عرفني الحق فيه يا رب، نفسي اعرف الحق. زي شوف الغلام اول ما شاف الدابه قال ايه؟ اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، بس كده هعرف. تحرك القلب لمعرفه الحق. فامسك حصاه من الارض، طوبه صغيره خالص كده من الارض، مسكها حصاه حصوايه من الارض، والدابه زي ما قلنا كده منع الناس، ده دليل انها دابه ضخمه، دابه كبيره. احنا زول ما نعرفش، الرسول قال دابه فخلاص دابه، هي ايه الدابه دي ما نعرفش. دابه منعت الناس يمرون، لا حد عارف يروح لا حد عارف يجي. امسك حصاه من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل الدابه ودع الناس يمشون، وراح رامي الحصى فقتلت الدابة ومشى الناس. ورجع الغلام إلى سيده إلى الراهب ليخبره، قال له حصل النهاردة كيت وكيت وكيت، وده في دليل على إنك لازم يبقى لك شيخ ترجع له، شيخ تثق فيه، شيخ مشي الطريق قبلك، شيخ ترضى دينه. ودي برضو احد اسباب معرفة الحق. احنا قلنا السبب الاول تشوق او تحرك القلب لمعرفة الحق، والسبب الثاني هو ان يكون لك مرجعية. المرجعية دي تكون عاملة، اللي انت ترضى عمله، اللي هو بيعمل بدينه، اللي هو متمسك بدينه، اللي هو ما فيش ورا منه هوى او دافع انه يفتي بكده ولا بكده. هي دي الشاهد. رجع الى شيخه فقال له اليوم اتى الدابة وفعلت كذا وكذا. فقال له الراهب اي بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. أربع حاجات. أي بني الجانب العاطفي في الدعوة، أنت اليوم أفضل مني، التجرد، التجرد هي دي، أنت اليوم أفضل مني. اتنين، إنك ستبتلى، الخبرة، دي كانت ثلاثة. أربعة، فإذا ابتليت فلا تدل علي، الأخذ بأسباب النجاة والسلامة. الشاهد اللي أنا كنت السكة دي كلها عايز أوصل له، أي بني أنت اليوم أفضل مني. مين النهاردة بيقول لأخوه أي بني أنت اليوم أفضل مني؟ مين؟ مين النهاردة بيقدم لأخوه، بيقدم أخوه ويقول له أنت تتقن هذه المسألة أحسن مني؟ مين؟ هي ديك المشاكسة اللي بتضيع الدين بين الناس وبعضهم بسبب الأهواء، الخلافات والمشاكل. لذلك انت بقى كفرد، انت كشخص بتسمع وبتتفرج وبتشوف وبتدور على الحق، تعمل ايه لما تشوف الخلافات؟ تعمل ايه؟ نمرة واحد، ما تنزعج. ليه؟ لأن هذا الانزعاج سيستغله الشيطان وينميه داخلك حتى تترك الجميع. ما تنزعجش الخلاف، الخلاف وارد وحاصل، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن تتجرد أنت لطلب الحق. هؤلاء وإن كانوا جميعا بعدوا عن الحق لن يضرك أحد. ماذا يضرك لو هلك الناس جميعا ونجوت أنت؟ وماذا ينفعك لو نجى الناس جميعا وهلكت أنت؟ ربنا سبحانه وتعالى، وده من مبادئ الإسلام العظيمة، من مبادئ الإسلام العظيمة أن كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية تامة. قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال جل جلاله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أنت مسؤول عن نفسك ونفسك وبس، مفيش حد تاني خالص. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لذلك ما تنزعجش في البداية. اتنين، اطلب الحق. ان يبقى من جواك مش بتدور على اللي يرضيك، مش بتدور على اللي يوافق هواك، مش بتدور على اللي يجي على مزاجك، مش بتدور على الاسهل، وانما بتدور على الحق. ودي محتاجة معاناة جواك، معاناة حقيقية جواك انت. لازم تتجرد لطلب الحق والبحث عن الحق ومعرفة الحق. وخلي بالك انك انت تطلب معرفة الحق وبعدين اسأل الله ان يعينك على العمل به. قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قول آمين. يبقى أرنا الحق، انك تشوف الحق حق. لان احنا كان لنا درس في فضفضة طويل عريض عن التزيين. قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. في ناس بيزين له سوء عمله فيشوفه حسن. قلت قبل كده أن أخطر آية في القرآن أظنه هي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك ليكن دعاؤك: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب نشوف الحق حق، لأن بعض الناس بيشوف الحق باطل وبيشوف الباطل حق. ليه؟ لأن نظر الباطل مزين مزركش، نظر الباطل ممكيش، بيعرض على الناس فتنة فتنة. سبحان الله العظيم. في الآية قال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الجدال بيخلي الشياطين توحي، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. عارفين قصة: وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لو رجعت للتفاسير يقولوا لك سبب نزول هذه الآية: لما أنزل الله تحريم الميتة. النهاردة لو في دجاجة ميتة يحرم انك تاكلها، لازم تذبحها وينزل منها دم وتكبر عليه، دي شروط الاسلام.

لابد ان اي كلام يجي لك بمنتهى البساطة تبقى عارف دليله. دليلك ايه؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فهم الدليل، فهم القرآن وفهم السنة مش بدماغك ولا دماغي انا ولا دماغ غيرنا، زي ما الصحابة رضوان الله عليهم فهموا والتابعين واتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية، مش عشان انا حددت الثلاثة دول بمزاجي عشان دول اللي انا بحبهم، لا، لان الرسول هو اللي حدد الثلاثة دول. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون. هي دي القضية، ان القرون الثلاثة الخيرية ان دول خير الناس في الإسلام. الصحابة لأنهم عاشوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا معاه وشافوا منه كيف يتعامل مع الوحي، فأخذوا من النبع الصافي، والتابعين خدوا من الصحابة، وأتباع التابعين خدوا من اللي شافوا الصحابة، بس خلصت. ودول اللي اسمهم السلف، هم دول فقط القرون الثلاثة دول، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين دول اللي اسمهم السلف بس. اللي بعدهم ما يطلقش عليهم بلفظ السلف. الشاهد ايه؟ فهم هؤلاء الثلاثة مقدم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فضلهم وأمرنا باتباعه. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا. الشاهد أنا دلوقتي حين كسرت الخلافات وكسر الكلام وكسرت الفتاوى وكسرت المشاكل، أعرف منين الحق؟ أولا وقبل كل شيء أطلب من الله أن يهديك. تحرق القلب لمعرفة الحق. الآية اللي معانا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. هذه الهداية نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. اطلب من الله ان يهديك. الله جل جلاله علمك أن تطلب منه الهداية في كل ركعة في الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية، اطلب الهداية من الله والله يهديك ويعينك. تحرك القلب لمعرفة الحق، السعي لطلب الحق، البصيرة، بصيرة التمييز. نجيبها منين؟ نجيبها منين؟ بانشراح الصدر. قال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. إن يبقى الصدر بينشرح للحق مش للهوى، أن ينشرح الصدر لما يرضي الله، لما يرضي الذات. هو ده، حين ينشرح الصدر